تتجلوه تتجلوه في مقام الجهاد سبحانه وتعالى التانيين. أرجو بعد التوضيح حول هذه الآية وحول صحة هذه الفكرة العلمية الصحيحة قبل أن أصدق ظاهر الكلام. أنا لا يحضرني الآن جواب هذا السؤال، ومعذرة إليك ونصف العلم لا أدري. طيب، جزاك الله خير الجزاء. وإياك. هل لا يمكن أن أجد عند فضيلتكم ولو على الأقل السن الذي توفي فيه الوليد بن عقبة بن أبو المعز في الوقت الذي كان فيه وليا على الكوفة؟ وشكرا. لا الآن هذا غير ميسور، هذا يحتاج إلى مراجعة والوقت لا يتسع. وإياك إن شاء الله. هل شيء آخر؟ لا أنا في شيء آخر. إذن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.